بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الفاضل، تابع الخطبة الخامسة من بر الوالدين التي بعنوان الجزاء من جنس العمل. وإلى زوجته فقالوا: ما صنعت؟ قال: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنجد الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما هو استوى كبيرا وساد عامل الرمح غاربه، تظلمني مالي كذا ولوى يدي، لوى يده الله الذي هو غالبه، فأصبح منازل ملوية يده. ومات الرجل وكبر منازل، وذهب يتسلم عطاءه من أمير المؤمنين عمر. فبعدما رجع في الطريق عنده ولد اسمه جليح، ففك يد أبيه بالقوة وأخذ منه الماء، فذهب يشكوه إلى عمر ويقول: تظلمني مالي جليح وعقني، بعدما صارت كالحني عظامي، بعدما تقوس عظم ظهره وأصبح شيخا يدب، عاد الولد عليه بقوته فأخذ المال قوة وعنوة، لعمري لقد ربيته فرحا به فلا يفرحا بعدي أب بغلامي. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، إن والدي فعل مثل هذا مع أبيه. فقال عمر للرجل: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. عقوق نفس الفعل الذي فعله الولد حدث معه بعد زمن، مشكلة أن ربك لا يضيع عنده شيء. روى ابن أبي الدنيا أن رجلا من ماء بين البصرة والمدينة كان كلما تكلمه أمه بالأمر يقول لها: انهقي نهيقك. كلما تأمره بشيء يقول: انهقي نهيقك. فمات الولد فكانوا يسمعون كل يوم من قبره: نهيق الحمار، ولا يضيع عند ربك شيئا، انهقي نهيقك. فجعل الله موته آية، كلما مر رجل بقبره سمع من القبر نهيق الحمار ليكون ذلك آية عنده. بل ذكر أهل العلم أن ولدا تأفف من أبيه الكبير وفاق به زرعا وبرم بحياته، فقاده يوما على بعير له وخرج به خارج المدينة إلى الصحراء حيث الصخور الكبيرة التي تخفي هناك الجرائم التي تغيب عن البشر، لكن ما يغيب شيء عن رب العالمين. أنزل الرجل والده الكبير، قال: يا بني، ما أردت بي إذ جئت بي إلى هنا؟ قال: أردت أن أذبحك، فقد برمت بك وتضجرت. وأخرج سكينه، فعلم الوالد كل شيء. تاريخه الطويل أصبح صفحة سوداء مظلمة أمام عينيه. قال: إن أبيت إلا أن تذبحني فاذبحني هناك، فإني هناك ذبحت أبي، ولك يا بني مثلها. التاريخ يعيد نفسه. لا تحقرن من الآثام محتقرا، فكل امرئ سوف يجزى بالذي كتب. إذا أتيت المعاصي فاخش غايتها، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، فكذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم. هل تدركون هذه الوقائع العجيبة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى طريقا ودينا؟ المتوكل على الله الخليفة العباسي الذي نصر مذهب الإمام أحمد وأحيا فيه السنة، قال ميمون بن مهران: إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة، وبالمتوكل يوم نصر السنة. كبر هذا الولد، هذا الخليفة كان عنده ولدان: المنتصر بالله والمعتز بالله. وكان المعتز أكبرهما وهو ولي عهد أبيه. فطلب منه الوالد أن يخطب خطبة الجمعة فخطب المعتز فأحسنها وأجاد، فحنق المنتصر عليه وتغير، فجاء به المتوكل وسبه وأمر أن يضرب ويصفع على وجهه، وخلعه من ولاية العهد بعد المنتصر أخيه، فزاده ذلك حنقا، فتوالى وتلاءم وتمالأ مع كبار القوات ومع الفتح بن خاقان، فدخلوا على المتوكل بعد أن أدى خطبة العيد وهو في الخيام، فابتدروه بالسيوف فقتلوه. قلب مجرم عدا على أبيه فقتله، وشارك معه الفتح بن خاقان هذا، فكان الجزاء السريع أن نصب المنتصر والدا بعد أبيه الذي قتله. فأول قرار أصدره أنه اتهم الفتح بقتل أبيه فقتله. من أعان ظالما سلطه الله عليه، أعان المنتصر على قتل أخيه على قتل أبيه فسلطه الله عليه فقتله. فبينما المنتصر نائم في نومه إذ رأى أنه يصعد 25 درجة، فلما استيقظ وقصها على المعبرين قالوا له: تملك وتكون خليفة 25 سنة. وقال أحد العلماء: بل والله هي مدة عمره لا يملك إلا 6 أشهر، وكان قد تولى في 24 من عمره وستة أشهر، ومر 6 أشهر فحسب. وبينما هو في صيده ولهوه إذ بصر ببساط عليه نقش فارس يلبس تاجا وحوله كتابة باللغة الفارسية، والمنتصر لا يعرفها. فجاء برجل فلما نظر يقرأ سكت وقصب وجهه، فقال المنتصر: أقسمت عليك لتقولن. قال: مكتوب فيها يا مولاي: أنا كسرى أنوسروان، عدوت على أبي فقتلته فلم أمتع بالملك إلا 6 أشهر. فقطب المنتصر وجهه وقام من مجلسه ودخل بيته، فإذا هو يمرض مرض الموت. فقال لأمه: عاجلت أبي فعجلت، فما أسمع بأذني وما أبصر بعيني. كما تذرأ وعدا على الرحمة التي في القلب من الولد لأبيه، جزاه الله بأقرب الناس إليه. كان المنتصر هذا لا يدخل ولا يخرج إلا مع طبيب له اسمه ابن طيفور، وكان من أقرب الناس إليه حتى يدخلوا عليه بلا استئذان. فقام الأتراك ورشوا هذا الطبيب 30,000، فدخل على المنتصر في مرضه وقال: علتك يا مولاي أن تفسد ليخرج الدم الفاسد. وجاء بريشة مسمومة وفسد بها المنتصر بالله فمات من لحظتها. ورجع الطبيب بعدما قبض المال إلى بيته ووضع ريشته المسمومة، ومر أسبوع فمرض الطبيب أيضا، ونادى أحد تلاميذه ليقصده فنسي الطبيب، فأخذ التلميذ الريشة المسمومة وفسد الطبيب بها فمات. ولا يظلم ربك أحدا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء أبدا. قرأت في كتاب خطب الجمعة والعيدين الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى: ومن بركة العلم أن تعزو الأمر إلى قائله. ذكر أن رجلا من الأثرياء مات أبوه فضم أمه إليه يرعاها، وكان له زوجة فجعلت تتبرم بأمه وتضجر منها، وأصبح بيته جحيما لا يطاق. فكان أن ابتلى الله تبارك وتعالى الأمة بالجنون، فكان آخر ما تتحمل الزوجة، فقالت له: أمك أو أنا. فحاول الرجل إقناع زوجته وعبثا، فهوى بعد أن اتبع الهوى وسقط وأغواه الشيطان. وجاء في ليلة مظلمة شافية وصعد بأمه فوق السطح التي يعلم الناس جنونها، وقذف بها فسقطت فماتت إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وكالعادة أقام الولد سرادق العزاء يتقبل تعادي الناس في أمه المجنونة التي سقطت من فوق السطح، وظن أن عدالة السماء لا تبصر شيئا، ظن أن الله تبارك وتعالى ينسى جرائم عباده. أنا والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. قضى ربك من فوق سماواته أن ابتلى الله الولد بالجنون فجن، وخرج في ليلة شاتية مظلمة فسقط من نفس المكان الذي رمى به الأمة قبل. ولا يظلم ربك أحدا، حصادك يوما ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. سنة كونية ربانية. قال الله تبارك وتعالى عن أكرم رسله وأشرف أنبيائه يحيى عليه السلام، قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال أهل العلم: كل من عصى والديه فهو من الجبابرة، يحشر يوم القيامة معهم. وقال عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نقل ابن كثير في تفسيره أن بعض السلف قال: لا تاقا لوالديه إلا وددته جبارا شقيا، أو قال: جبارا ومات شقيا، حتى يذهب إلى ربك فيجازيه. هذه سنة لا تتبدل أبدا ولا تتغير. هل تشعرون معي بما حدث في الخمسينات؟ هذه قصة من أعجب ما سمع الناس، أن ولدا بلغ به البر بأبيه أنه كان يطعمه بيده، وكان مشهورا في قريته بذلك. ثم من الله تبارك وتعالى على والده فقرر أن يزوجه، فقام الوالد وخطب له زوجة حسناء، دخل بها الولد، وكلما مر يوم غيرت المرأة الزوجة هذا الولد على أبيه. وباب الحال زيادة لا يتخيلها أحد، حتى قام الرجل وأبيه نائم وأمسك بيده وخط خطوطا في الورق أنه باع أشياء معينة. واستيقظ الولد نومه فقال له: يا أبي كيف تبيع أمس مكان فلان وفلان؟ فقال: يا ابني والله ما بعت شيئا. قال: هذا خطك وهذا خاتمك الذي سرقه وختم به. فالوالد نظر: هذا الخاتم خاتمه، اذا انا بعت وانا لا اشعر. يعصر الوالد ذهنه لا يتذكر شيئا، لكن الخاتم خاتمه، ولا يتصور ابدا ان الولد سرق اباه. فقال: يا بني لعلني بعته ونسيت. ونام الوالد، فجعل الولد كلما ينام اباه يسرق الخاتم ويكتب اشياء معينه ويختم عليه الخاتم. فاذا استيقظ قال: يا ابتي لم بعت مكان كذا وكذا؟ فيقول: يا بني والله ما بعت. فينظر فيجد الخاتم، حتى اعتقد الوالد في نفسه ذلك، فكان يستيقظ من نومه ويقول: والله ما بعت شيئا، وينام ويستيقظ ويقول: والله ما بعت شيئا. وجاء الولد بأناس من أهل بلدته أدخلهم وأبوه نائم، فاستيقظ الوالد على عادته يقول: والله ما بعت شيئا. قال: انظروا ألم أقل لكم أن الوالد قد جن؟ فشهدوا عليه أخذوا أمواله جميعا، ثم جاء بوالده فرماه في دار للمسنين. ظل الوالد فيها شهرا كاملا، حسن حاله، فطالبته الإدارة أن يرجع أباه، فقال: إن أبي مات من أعوام وما أعرف هذا. فجعل الرجل يصيح: يا رجل ألست أباك؟ يقول: أبي مات من أعوام، وجاء بأصدقاء سوء له فحفروا قبرا وكتب عليه اسم الوالد وقال: هذا قبر أبي. فعتم الوالد شيئا ما استطاع، فجن جنونا حقيقيا، فعادوا به إلى هذه الدار، حاولوا المعالجة. عبثا يفعل الوالد شيئا حتى جعل يخرج من الدار ويسير في الصحراء يمزق ثوبه ساعة، ينتف شعر رأسه ساعة، ويقول: والله ما بعت شيئا وأنا والده، والله ما بعت شيئا وأنا والده، حتى جيء به ذات يوم وقد مات وقد أكل الكلاب بعض جسده. مضت أعوام لبيدة، والولد يفرح ويأكل في مال أبيه ويتمتع، وظن أن القضاء لا يعاجز وأن الله تبارك وتعالى يضيع عنده الفعائل. ومضت الأعوام مديدة، وكبر الوالد وصار له ولدان، فكان كلما ينام أحدهم يصيح من الليل ينبح كما تنبح الكلاب، فيذهب الوالد مفزوعا إلى حجرة ولده فيوقظ الولد: يا بني ألم أسمع من حجرتك نبيح كلاب؟ يقول: يا ولد والله ما سمعت شيئا. فينام الولد ويذهب الوالد إلى حجرته، فما هو إلا دقائق ينام فيسمع نبيح الكلاب من حجر أحد أولاده، فيقوم فزعا فيوقظ الولد: ألم أسمع من حجرتك نبيح الكلاب؟ يقول: يا ولدي والله ما سمعت شيئا. حتى جن الوالد وجعل يسير بالناس ويقول: والله أسمع نبيح الكلاب، والله أسمع نبيح الكلاب. فقام ولداه وتبرموا به، وكرر الله تبارك وتعالى عليه المشهد، وجاءوا بأناس من البلد حتى سمعوا الوالد يقول: والله أسمع نبيح الكلاب، فأشهدوهم أنه قد جن وأخرجوه من البيت. فجعل يسير في الصحراء ويقول: والله أسمع نبيح الكلاب، أسمع نبيح الكلاب، حتى جاء به يوما وقد جرته الكلاب من رجله ليرى الناس عاقبة فعله، ولا يظلم ربك تبارك وتعالى أحدا. والجزاء من جنس العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه.